بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن أحل حلاله وحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هو أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتدأنا في الأسبوع الماضي في مخارج الحروف، ودرسنا في الأسبوع الماضي أول مخرج يا بنات، مخرج من المخارج اللي احنا اتكلمنا فيها في الأسبوع الماضي هو مخرج ايه؟ الجوف. وشفنا الرسمة اللي لما باجي أجيب اللي هو مخرج الجوف، قلنا مخرج الجوف محقق ولا مقدر؟ مقدر. يعني مش بشوف هو بيصل نهايته لفين، ولما باجي اقول لذلك لما البنت بقدر احكم على البنت اذا كان مدها صح ولا مدها غير صحيح، بقول لها هي مش عارفه اللي هو لما بقول لها اين مخرج الجوف، اين يخرج الحرف الذي من الجوف؟ بيخرج من ايه؟ من فراغ ايه وفراغ ايه؟ فراغ الحرف وفراغ الفم وفراغ الحرف. لو وقفت كده وانت بتقراي على فراغ الفم بس اقول لك تقراي ازاي؟ اعوذ بالله من الشفي لحد هنا صوتك، واقول لك صوتك من بره، صوتك من بره، صوتك مش جايه من الفراغ كامل، فراغ اهو وده. لكن شوفي لما تبقي عميق بقى بتقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده جاي من الفراغ اللي هو الحلق وفراغ الايه الجوف. لكن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم جبتي منين؟ عشان كده بقول لك انت بتجيبيه يا بنتي من كل حروفك بتجيبيها من فمك، عشان كده راعي المخرج. لما بتيجي تبقى حروفك نقط، يعني لما مخرجك مش واضحه تجدي وانت بتقراي حروفك كلها على بعضها، لكن لو انت فاهمه يعني ايه المخرج، النقطه اللي بيخرج منها الحرف بتجدي كانك بتفصلي شيء، تخرجي الهمزه من اقصى الحرف وترجعي لو بعدها باء بتخرجي، تروحي راجعه قدام عشان تجيبي الباء من مخرجها، وتدي لكل حرف حقه ومستحقه صفته. احنا الاسبوع الماضي قلنا كيف يميز حروف المد عن بعضها رغم اتحادها في المخارج وفي الصفات، قلنا دي حروف المد، قلنا بالنسبه لصفاتها ومخارجها مخرجها الاسبوع الماضي، قلنا ازاي يميز بينها. ان انا بقول الالف الماديه تخرج ازاي؟ الالف الماديه تخرج بالتصاعد، بالتصاعد عند فتح الفكين امتدادا لفتحه الخالصه بدون اماله. شوف النقطه دي، يعني لما تيجي تجيبي ألف مادية، ألف مادية، يا أيها الذين آمنوا، يا ده مده بالفتحة، ألف مادية مثلا، يا دي ألف مادية، إزاي يفتحها وإزاي يجيبها صح وإنت بتخطئي فيها إزاي؟ امتدانا لفتحة خالصة، يعني يا الياء مفتوحة قبل ما تجيبيلي المادة هتيلي ياء مفتوحة، ما تقوليش ياء، انت ما فتحتيش اصلا الياء. انت لما جيتي تجيبيلي المادة الياء، يا ايها، يا ايها، اولا افتحي لها، عشان كده بقول لك امتدادا لفتحة خالصة، فتحة الياء ياء ومديها لفوق بدون امالة، بدون ما تطلع لقدام. شوفي كده ممتدة كأنها زي ما قلت لكم قبل كده كأنها سهما ناظرا في السماء. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، آمنوا. طب يعني إيه امتدادا للفتحة؟ بفتح الفتحة بتاعت الهمزة أو بفتح فتحة ياء الياء امتدادا لفتحة خالصة بدون إمالة. طب هتميل مني إزاي؟ أيوة هتميل مني كده، إن أنا لما أجي أقرأ مثلا ياء ما بفتحش الفتحة صح، فبقول ياء أفلا ياء فلك ميلة مني، يا بقول لك عشان كده عندك إمالة، افتح الفتحة بيدي خالص لفوق، هاتيها خالص لفوق، يا كأنك بتقولي ياسر، ياسر، يا يا يا يا يا. وقلت لكم قبل كده انه احنا قلنا الخطوات في الاسبوع الماضي ازاي اجيب المد بالالف، مش كده؟ ازاي افتح بين الفكين، اللي هنجيبها بعد كده كمان، هنكررها بعد كده، بس هنمسك الثلاثه، امسك الثلاثه على بعض عشان اقول لكم الاخطاء اللي بتقع فيهم كلهم. طيب امتدادا الفتحه خالصه بدون اماله. طب يعني لو قلت يا هتميل يا يا ايها يا ايها، صح كده؟ ابدا. ليه؟ لان ما جبتش الياء فتحه خالصه، ما قلتش يا ورحت مد الياء عشان بعدها اقول مد بعده همزه اهو جائز منفصل، اقول يا كاني طالعه همزه مطالع للسماء، مستقر كده، مستمر في طلوع للسماء، يا بدون تفخيم، بدون اماله لقدام، بدون تفخيم يا ولا تقليل او اماله. يبقى لما اقراها وسطا، اقرا الفتحه فتحه صحيحه وسطا، لا برسا ولا سوادا، لميل الفتحه، لميل الحرف المفتوح يا يا يا يا، ولا افخمه يا من خطا، اقراها وسطا يا ايها. يبقى ازاي لما اجي اقرا يا ايها الذين امنوا، ازاي اقراها صح؟ ازاي اقرا الفتحه للالف المديه تخرج بالتصاعد عند فتح الفكين، افتح الفكين، تركزيني جدا على الفكين، انت بتفتحي شفايف تقولي يا وفكينك مقفولين، فين ايه ايه ايه ايه ايوه افتحي قولي لي ايه يا ايها الذين امنوا، يا صح ايها الذين امنوا. والله يا بناتي لو طبقنا هذه الخطوات البسيطة الدقيقة لا نتقن بفضل الله القراءة، لأنها حاجات بسيطة جدا، لكن إيه بتاخدك واحدة واحدة عشان تقرأي الحرف صح من أول. إزاي تفتحيه؟ إزاي تجيبي له المد كأنك بالظبط بتشدي المد لفوق، الحرف المفتوح لفوق كده عشان يطلع بالتصاعد عند فتح الفكين، ألف فكين أهم، شاور عليهم من جوه، هبة قاسم يا أيها الذين آمنوا. اللي قدامك لانها الكل عايزه البنات اللي كانوا بيميلوا. خطا ليه خطا يا بناتي؟ لانها قالت يا بيا، عملت كده المد، انا قلت لكم بطلع بيه كده اهو فوق، سهم طالع لفوق يا فتحه يا، وشد الفتحه لفوق يا مستقيمه، هي بتعمل فتحه ازاي يا بنات كده، بتوديها بالتفخيم يا، ولو كانت بتميل، انا بقول عشان كده بقول بتفخم، بتخرجها بره اكتر، ولو كانت بتميل بتدخلها عند القاعده اقرب، تقول يا خطا يا خطا يا صح، اقرايها صح يا بنتي من الخطوات اللي انا قلت لك عليها، صح خلاص قراتها صح، لانها قرات الياء معتدله، يا فتحه يا يا فتحه يا بالمد يا يا ايها، عايزه اسمع دعاء يا صح من غير ما تكمل، انت من اول ما تقولي يا وتفتحي اقول لك صح او خطا. يلا حبيبتي تفقولي هذه، ايوه معلش يا احسن، بس طبعا هنصلح الباقي، المخارج الثانيه شويه ضعيفه، يلا هاتيها لي بنتي. لا هيلا بقى ليه بقى عمل، هي عمل يا حد يقول لي عمل ايه الخطا هنا ضعيفه، يا كان واحد يقول ايه يا انا تعبان قوي. المد ده يا بنات فيه جهر، يعني ما فيهوش نفس وانت بتقرايه، ودي الصفات الاخطاء اللي انا بقول لك احنا هنمسك خطا خطا، هنفصص الخطا الاخطاء، بحيث لما تمسكي كل مخرج من المخارج هتعرفي كل الاخطاء اللي فيه، ما يعني صعب تقع في الاخطاء دي مره ثانيه. يعني انا قلت لك الماء الالف الماديه، الالف الماديه هتقولي امتداد لفتحه خالصه يا ايها، يا ايها يا ايها يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا. تخرج الالف الماديه بفتح الفكين، الفكين اهم الفكين، ولما تقولي افتح الفكين افتح بق افتح شفايفي اكتر اعود اقول الخطأ ده تكلف شديد ده تنطع كمان في القراءة افتحيهم قد بعض يا شوفي يا ايها بدون تكلف طيب ده بالنسبه للالف الماديه وهنقول اخطاء بعد ذلك طب الواو الماديه تخرج الواو الماديه بالاعتراض حيث يعترضها ضم الشفتين وهو مخرج الواو غير الماديه كو كو اذا النهارده كنا بنقرا ايه في التعقلون تعقلون مثلا او يعقلون شوفي يعقلون يعقلون يعقلون لا يعقلون لا يعقلون لو لو لو وليست لو ما فيش في اللغة العربية أبدا أو أبدا لكن في اللغة العربية فيها أو يعقلون يعقلون يعقلون يعقلون المؤمنون المؤمنون طيب وبالنسبة للواو المادية قلنا بالنسبة نيجي بقى بعد كده لازم يعترضها ضم الشفتين هتطلع هو كده الواو المادية طبعا من الجوف لكن معاها ضم الشفتين بعض الناس لما تيجي تقرأ المؤمنين أو المؤمنون تقرأها المؤمنون نون نون نون نون كأنك تقول أو المؤمنون المؤمنون اسمع الشريط بقى كده الشيخ اي شيخ من القراء اللي بيقرأ الصحيح وهو بيقولك مثلا ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شوفي اعوذ اللي بقولها زي عمر ما يقول اعوذ أعوذ شوف مستعرضة ازاي ضمت شبابين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طيب يعني هل أعود عشان عايز أسألك في التجويد نيجي بعد كده بعد الواو المادية هناخد ايه في اللي هي قلنا الياء المادية يا بنات الياء المادية تخرج بين بقى علشان كده كان في بنت بتقرأ تقول الذين ذين قلت لها قراءة الخطأ الذين خطأ لأن أنت ما كسرتيش الذال لكن المفروض أنك لما تيجي الياء المادية تخرج بالتسفل أي انخفاض الفك السفلي مع انضغاط وسط الوسط اللسان لأعلى حيث يساندها مخرج الياء غير مادية يعني هتقولي الذين لسانك كده يطلع فوق إن الذين آمنوا الذين آمنوا الذين آمنوا أنا جمعت في الذين آمنوا كل ثلاث مرور الذين الوياء المادية الآمنوا الألف المد بالألف آمنوا الواو المادية يعني الثلاثة إزاي أجيبهم فيهم القوة فيهم الجهر الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنا باجي أجيب الياء الياء المادية بنات اللي في ضغطة من انضغاط وسط اللسان لأعلى يساندها يساند مخرج الياء غير المادية يعني بصي وانت بتقرأيها كده اضغطي بلسانك ضغطة ألا مش الذين ولسانك مركي كده لا اضغطي كأنك هتقرأي الياء اللي هي ايه من وسط لسان مع حزين الحنك الأعلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنا عايزة أسمعكم في كلمة الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعضكم يعني عشان بس أشوف الياء المادية صح شيماء خد بال من وسطا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بارك الله فيك تفضلي الذين ألا افتحي يا بنتي الذين آمنوا انت فتحة من من هنا افتحي هنا عن مخرج الهمزة أقصى الحرف وافتحي آمنوا وعملوا طيب هناخد نقطة تانية يا بنات، واحنا بنقول ايه؟ لماذا لا توصف الألف المادية بترقيق؟ لماذا توصف الألف المادية بترقيق أو تفخيم بينما الواو والياء الماديتين مرققتين دائما؟ هي الياء دي خطأ بنقع فيه بناتي، لأن الألف المادية امتداد وإشباع بحركة ما قبلها فقط، لا يسندها عمل عضو آخر، لذلك فلا تتأثر، تجدها إيه؟ متأثرة دائما بإيه؟ بما قبلها تفخيما. نعم؟ لا، هي لماذا لا توصف الألف المادية بترقيق أو تفخيم؟ لا لا لا، هي توصف لأنها ممكن تكون مرققة وممكن تكون مفخمة، لأن هي ممكن الألف المادية ممكن تكون لا توصف بترقيق أو تفخيم، ما تبقاش يعني زي الواو المادية، الواو المادية دائما مرققة والياء المادية دائما، لكن دي ما تقدريش توصفيها أنها بترقيق. لماذا توصف الألف المادية بترقيق؟ لا توصف، لا توصف بترقيق، هي لا توصف، هي ممكن تقوليها لا توصف، هي الاثنين هي بنفس المعنى، انها ليه توصف بانها الماديه بترقيق او تفخيم، ده او ده توصفش ده، لانها بينما الواو الماديه الواو الماديتين مرققتين دائما، لان الالف الماديه ابتداء واشباع لحركه ما قبلها، ولذلك تبقى مفخمه او مركبه او مرققه او مفخمه طبعا ايه بينما الواو المادية والياء المادية عمرها ما تكون إيه؟ أبداً، لأنها إشباع لحركة ما قبلهما مع مساندة مخرج الواو والياء غير الماديتين. بمعنى لما أجي أقرأ على سبيل المثال مثلاً حرف قبله واو مادية قبلها حرف مفخم، مثل إيه مثلاً؟ كلمة مثلاً لا يقولون، لا أيها تولي قبل الواو المادية حرف مفخم، ها كفروا، أحسنتي، كفروا الراء هنا مفخمة ولا مرققة؟ مفخمة، مين قال مرققة؟ مفخمة، طيب لأنها إيه؟ لكن الواو المادية متأثرة بها؟ لا تتأثر بها. إذا لما باجي أقرأ الواو المادية في الحالة دي كافر، بعض الناس يقولها كافر رو رو رو رو، شوف الصوت رو رو، كافر كافر كافر، خلي بالكوا اللي بتقول كا بتزيد رقة الكاف وسطا لبرسة برسوادة الكاف والفاء كا فا رو كافر وكذلك الياء المادية عمرها لو كان قبلها مفخم ما تكون الياء المادية أبدا إيه مفخمة. على سبيل المثال مثال إيه مثلا ها إن للمتقين، البعض يقرأها كده يتفخم التاء ويفخم المد، يقول متقين المتقين خطأ، الاثنين خطأ، إذا يعني دي كأنها جملة اعتراضية كده، لكن إحنا عايزين نوصل دلوقتي لإيه؟ عايزين نوصل عايزين نوصل لما هي ألقاب الحروف المادية، إيه هي ألقاب الحروف المادية؟ بيسموها حروف جوفية لخروجها من مخرج الجوف، وقلت لكم مخرج الجوف اللي هو إيه؟ فراغ الفم فراغ الحلق، بقول لك لما البنت بتقرا من فراغ الفم فقط بقول لك حروفك، بقول لها يا بنتي انت مش جايبه الماده عميق، لان هنا الرسمه اللي انا وريتها لكم الاسبوع الماضي في لون كده اللون الاصفر والاحمر الاثنين مع بعض عشان يطلع حرف الايه الماده، يبقى فراغ الفم وفراغ الحلق، وبتسمى حروف هوائيه لانها تنتهي بانتهاء الهواء المصاحب للصوت، وتسمى حروف ماديه لامتداد الصوت ليس ولين عند النطق بها، لما تيجي تقرأ المد تحس المد فيه امتداد يسر شديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا تسمى حروف المقدرة، لماذا حرف المقدرة؟ لأنه مخرجه إيه؟ وبيسموها أيضا حروف علة، قيل البعض يقولوا لأن المريض كأنها كأن المريض بيتأوه يعني كده، وكذلك قيل أن التغيير والعلة والإنقام لا يكون في جميع كلام العرب إلا فيها، ونسأل ربي أن يرزقنا العلم النافع. هي دي اللي تهمنا بقى دلوقتي، ما هي أخطاء الندود وعلاج كل خطأ من الأخطاء دي؟ إيه هي أخطاء الندود؟ أول حاجة في الأخطاء، أول خطأ هيقابلنا في الأخطاء عدم مساواة أزمنة الندود. تجد بعض البنات تيجي تقرأ مثلا إيه من أول ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك في مد مش كده، في مد مد طبيعي حركتين، والكتاب مشار إليه باللون الأحمر أهو يا بنات. البعض يقرأها كده مختلس جدا، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أو ذلك الكتاب، تمد واحد متأثر التاني. لابد أن يكون زمن المد الطبيعي في كلمة ذلك مساوي لزمن المد الطبيعي في كلمة الكتاب وفي كل القرآن عند قراءتك. يبقى أنا وأنا بقرأ، يعني زمن المد الطبيعي كم حركة؟ حركتين. يبقى وأنا بقرأ ذلك أقرأها كالتالي، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك، شوفي بقول دي ذا فتحة في الزال والمادة امتداد الفتحة لفوق لأنها بالألف، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. لأن البعض ما بيفتحش الفتحة في الذال كاملة أو صحيحة، بيميل قول ذلك ذا ذا، المفروض الذال تبقى إيه؟ ذا، وليست ذا خطأ ولا ذا خطأ، هي وسطا ذا كأنه سهما صاعدا للسماء، ذا لك ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذه القاعدة يا بناتي على كل، سواء المد بالألف أو بالواو أو بالياء. تعالي مثلا هجيب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون، لمد بإيه؟ بالواو. البعض يقرأ كده الذين، الذين بالياء، الذين بالياء، يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالمد بالإيه؟ بالواو. المفروض زمن الياء المد في الياء بزمن المد بالإيه؟ بالواو. يبقى زي زمن المد في ذلك، زي زمن المد في الكتاب، زي زمن المد في لا ريب حركتين. يبقى وأنا بقرأها بوزنها إزاي؟ بقول ذلك الكتاب لا ريب، لا حركتين. الشيخ المصري لما بيقرأ بتقول كأنه بيقول لك هنا حركتين، والله هو بيقرأ يا بنات أنا بشعر كأنه بيقول لنا هنا حركتين، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين، شوفي لما يقول بقى الذين يؤمنون بالغيب، الذين فيها مد بالياء. كثيرات منكم لما بيقرأ المد بالياء يقول الذين يؤمنون بالغيب، حرفتين ألا، افتحي افتحي الذين، الذين يؤمنون، شوف يؤمنون، يؤمنون، يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، ويفسر المخارج ويقيمون. خلي بالك يقيمون فيها، فيها مادة ايه؟ الواو. ويقيم في مد ياء ومد واو، ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة، ومما، من مد فيها مد بالألف. طيب خطأ ممكن أقول مما، او ما الاثنين خطا، افتحي الماء صح فتحه صحيحه واطلعي بالسهم وكانه صاعد للسماء عشان بتفتحيك صح بدون اماله. ومين افتحي الفكين من الداخل ومين ما رزقناهم ينفقون. يبقى دي قاعده عامه ان احنا لما نكتب لما نقول من اخطاء المد اول حاجه فيه عدم مساواه ازمنه المدود. انا يعني شوفي انا عايزه اسمعها لكم للشيخ الحصري عشان برضو نطبق اللي احنا الكتاب لا ريب فيه. شايف الكتاب ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب القاعده ده الخطا الاول. الخطا الاول ان لما اجي ادي مد زمن مد بالياء بالياء او بالالف او بالواو لازم يكون الزمن عندي ايه؟ متساوي. والزمن عباره عن المد الطبيعي كم حركه؟ حركتين. الخطا الثاني في المدود لما بيجي اقرا المدود اسقاط حرف المد، ودي بنسميها صفه ايه؟ خفاء وليست اخفاء. صفه خفاء دي موجوده في كام؟ في حروف المد الثلاثه وفي حرف الايه؟ الهاء. بداية نتعرف ما هي صفة الخفاء. ما هي صفة الخفاء؟ قيل خفاء صوت الحرف عند النطق به. ازاي؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، اختفى المد ولا لا؟ يبقى عشان كده اختفى، عشان كده سميها خفاء، صفة خفاء. ضاع صوت المد. الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون يؤمنون مد. يا بنتي المد فيه تطوير، تطوير الحرف مضموم بعد كده سواء بالياء او بالمد او بالالف او بالياء. حروفي حروف المد الثلاثه والهاء مجموعه في كلمه ايه؟ هواء. سميت او سبب التسميه لانها تخفى في اللفظ اذا اندرجت بعد حرف قبلها زي ما قلت لكم بيضيع. ما هو علاجها؟ كل حاجه من دول لازم اعالجها. ما هو علاج المد لما اسقط المد؟ ان انا اراعي لما يجي عندي حرف المد ان امد صوتي بحرف المد زمنا اقله وانا بقرا في المد ده حركتين اللي هو المد الطبيعي. فلولا هذا المد لسقط حرف المد وتغير المعنى. يعني وانا بقرا مثلا لفظ الجلاله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله لفظ الجلاله في الله والرحمن الرحيم، بس لو وقفت عليها في عارض السكون يبقى لازم ابين انه بسم مش بسم الله الرحمن الرحيم. اكل المد في لفظ الجلاله في الله واكل المد في الرحمن وزي من اول الاستعاذه وانا باكل زمن المدود من اول اعوذ بالله مش في حرف مش فيه حرف مد في لفظ الجلاله. يبقى ازاي اجيب حرف اجيب المد اللي موجود في لفظ الجلاله من اول اعوذ بالله سواء في الاستعاذه في الاعوذ او بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كم مد تعالوني في المدود الاولى اللي احنا بناكلها كم مد بناكله يا بناتي؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ فيها مد بالواو بالله بالله من الشيطان فيها مد بالمد بالالف بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان فيها مد بالالف الرجيم عربي السكون طبعا. يبقى ازاي اقرا المدود دي؟ توحيد زمن المدود دي كلها سواء بالالف او بالياء او بالواو. حد يقراها لي صحيحه باتزان او عدم اسقاط حرف المد او زمن حرف المد. اتفضل يا حبيبتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا إيمان ليها إيمان. أعوذ لا مش وصفا أعوذ بالله. أنا لسه بقى طبعا هتكلم عن الحالة اللي عندك اللي هي التراوة اللي موجودة في المادة عندك يا بنتي أو الهمس الشديد اللي من ضمن أخطاء اللي أنا هتكلم فيها. إذا هي إسقاط، أنت جبت الزمن لكن جبت فيها اخطاء اخرى لسه موجوده في المدود في حرف المدود. اذا لما بنيجي نقول يا بنات حروف المدود الثلاثه ولابد ان نراعي في حروف المد مد الصوت بحرف المد زمن اقله ايه؟ حركتين. يبقى الخطا الثاني في صفه الخفاء. مثال مثلا باجي اقرا فسقى لهما في مد طبيعي هنا فسقى لهما في مد طبيعي ولا فيش؟ فين المد الطبيعي؟ بعد اللي هي مفعول الياء على. شوفي لما انا هسمعه وانا بقراه لو انا قراته لو خفي صوت المد لصارت الكلمه ايه؟ فسقى لهما. في بعض بيقراها كده يقول فسقى لهما فساقا لهما فا فتحة فا سا مد طبيعي حركتين فساقا لهما فساقا لهما وإلا هيتغير المعنى. إذا علاجها في الهاء ده بالنسبة لحروف المد. إذا علاجها في حروف المد إن أعمل إيه في حروف المد عشان أتقن قراءتي؟ أجيب زمن أراعي الزمن وأوزن الأزمنة. بضيف دلوقتي الخطأ الثاني على الخطأ الأول. أراعي زمن المد وأوزن الأزمنة سواء المد بالألف أو بالياء أو بالواو. علاجها في الهاء ده بالنسبة لصفة الخفاء. علاجها في الألف في المدود الثلاثة إني بجيب الزمن. طب علاجها في الهاء اللي هو الحرف الرابع إني بضيق المخرج زي مثلا إيه كلمة منهاجا المخرج بتاع الهاء اقول منهاجة هيروح عني مش هيجي المخرج. بسم الله بعض اللي يقرا بسم الله الرحمن. شوفي الهاء دي هاء باينه ابدا ضيق وضح المخرج ضيقي مخرجها بسم الله الرحمن الرحيم باين الهاء بسم الله بقى ايه وما تخرجيهاش من وانت بتخرجيها بتضيق المخرج وعدم خروج صوتها من الصدر بل من اقصى الحلق. بعض الناس تقول ها ها كانها بتتوه. المفروض ان يخرج صوتها منين؟ من اقصى الحلق. اه ها ها شاوري على اقصى الحلق بصبعك ها منها منها ان الله ان صفة الهمس والرخاوة فيها ولا يعني لما بيجي تقرأيها اللي بيحصل ايه في الهاء دي لما تيجي توسع المخرج بيضيع تماما صوت الهاء. حتى البعض بيجي يقرأ الهاء بيبقى بيقرأها وكأنها مش موجودة. النقطة دي او الخطأ الرابع يا بنات وده موجود بشدة بشدة جدا الخنخنة. ان البعض لما بيجي يقرأ مش هقول بس حروف المد الثلاثة كل الحروف. يعني أنا كنت لسه بسمع حد كده شريط يعني وقاعد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل الحروف فيها خنخنة من أول الهمزة والعين والواو المادية والذال. أعوذ بالآ خلاص خرجت من المناخير ما دام تقفلي مناخيرك وتحس إن الصوت اتقفل ليه الهمزة مش من الهمزة من الحلق والعين من الحلق والواو المادية من الجوف والذال من اللسان. طب ايه علاقة ده بالخيشوم بالخنخنة بالخيشوم؟ اقفلي مناخيرك كويس وقرأي كالتالي وهكذا الحروف عميقة. اعوذ بالله من انا قفلت الميم بس الميم يعني دخل من هنا من الشيطان الرجيم مش لانه برضو من هنا لانه من فقط. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحتى لو قرأت الحرف وصوتك في الحرف لو قفلت من أخيرك لقيت صوت الحرف وضع اعرفي ان انت برضو بتشارك المناخير خيشومك فيه. يبقى الخنخنة اخراج حروف المد من الأنف يعني مشربة يعني كأنها فيها غنة. بعض تقولك ليه بتطلعيها عند مناخيري؟ تقول اصلا عندي برد. ده بيؤكد لي لما هي مجرد ما البنت تقول لي قولي بنتي انت عندك فرخانه تقول لي لا لا انا عندي برد. بتقرا كلمه مثلا زي اعوذ طب ما لهاش علاقه دي لا الهمزه ولا العين ولا الواو ولا الذال لها علاقه بانها تمر على المناخير ابدا ما فيهاش لا نون ولا ميم. طب ليه بتمر على المناخير بتقول عندي برد يبقى هي مرتها على من مين؟ فبينت انها عندها خنخنه. اذا عشان تظبطي لنفسك او لبنتك الخنخنه امسكي مناخير البنت كده هي تمسك مناخير انفها وتبتدي تقرا الحروف من اولها تقول لك ا ا اي اي ا اي اي او او هجيب مثلا الباء ب ب بي بي بو بو اب وابا اب وابا مثلا هقول ايه امل طبعا عايز كلمه ما فيهاش ميم عشان اقول لكم ان كل كلمه انا افهم ها ها قال قال الذين كفروا قال الذين كفروا إذن الخنقنة إخراج حروف الجوف حروف اللي هي الحروف المادية يعني من الأنف مختلطة بصوت الغنة فتنطق الواو وانت بتنطقي لفظ اللي هي الأو يعني لو تيجي عشان تظبطيها لما تيجي تظبطي علاجها يعني ابتدي قولي مثلا همزه تضيفي لها مثلا ا او اي ا او اي او مثلا قولي لو هتقرايها بالواو او مع ضم الشفتين جيدا ومقطوهما للامام قدر المستطاع او او لكن عدم مطق الشفايف قراءتك للحرف بضعف بيطلع معاكي اللي هي الايه الحرف بيطلع من اللي هي الخنقنة عشان تصلحيها برضو امسكي انفك بسبابتيك يعني امسكي يعني زي بالظبط كده بقول لك امسكي بصابعك امسكي مناخيرك ولاحظي الفرق بين قراءتك ليه مثلا لو انت بتطلعي الواو من مناخيرك بتقولي او شوفي في القراءه او او امسكي مناخيرك بقى وقولي او او او او ا ا امسكي مناخيرك وقولي ا اللي بتخنخن بتقول ا لا ما تقولهاش يا حبايبي عشان مش ناقصين احنا الايه تيجي الاخطاء عندنا يعني ولذلك اذا رايت الصوت انحبس او خرجت الواو مشوبه بغنه فانت قراءتك غير صحيحه اعد المحاوله مره ثانيه يعني عشان تصلحي بنتك او بنتك او انت كمعلمه تصلحي للبنت اللي قدامك خلي البنت تمسك انفها وتعيد الالف او الحروف بالفتحه والكسره والضمه لو بالواو مع لو هتضم يبقى تضم ضم شفايف تقول او عشان تطلع كله منين من الجو عشان تظبط اللي هي الخيشوم الخطوه اللي هي زي هديها بقى في كلمه زي مثلا كلمه يعني احرف مختلفه كلمه فاء فاء فاء ما فيش حاجه بتخرج من المناخير ابدا فامسكي بقى مناخيرك كده وقولي فاءو فاءو فاءو. مين منكم يا بنات بيعملوا خنخنه عشان نظبط له الخنخنه دلوقتي قوليها هارد فاءو معلش الطب أثرت فيها شوية معلش يا بنتي يلا يلا حبيبتي قوليها فاء بس يعني الفاء خواصتيها يا بنتي فاء فاء فاء فاء طيب فاء السماء يلا قوليها فاء فاء لا هي ايوه هي دي اللي احنا عايزينها بالظبط كده هي دي اللي احنا بندور عليها يا بنات قولي مثلا ايه كونوا كونوا كونوا اهي دي بقى اللي احنا عايزينها بندور عليها كنا بنبحث بسنك بقى مناخيرك كونوا سامعين هي يمكن في النون بس لكن هي كمان في الواو الماديه كونوا شيلي في النون شيلي في النون بس كونوا لا هي بتقول في قولي نو ارفعي النون بس بصي نو نو نو هاتي عميقة نو لا مدام صوت المد يا بنات ينطق ينخفض اعرفي ان انت عندك في القراءة بتاعتك بعض ان قراءتك بتطلع من لا لا دي كل دي كل دي خنخنة نو نو نو نو ضمي ده تماما ودي له ده نو نو نو كونوا لا مش انت ليه كلها مضمومه ليه بترجعي شبابك فيها كو كو كو امسك مناخيرك وقولي كو كو نو. طيب قوليها لي يا حبيبتي. ايوه انت ايوه ارفعي صوتك ضعيفه جدا جدا جدا قوليها. شايفة بينة الكاف وبينة الواو المادية وكاين بينة النون بينة الواو المادية. مين يا بنات عنده خنخنة عشان نظبط الخنخنة؟ ها مين عنده خنخنة في الويلة؟ دي عندها خنخنة؟ طب يلا تفضل يا حبيبتي. لا هي بس ما عندهاش خنخنة. لا فاطمة لا هاتي كلمة تانية هاتي كلمة تانية بس فيها غير غير كون. طب قولي كده صدقوا. بصي بس شوفي امسكي مناخيرك اقفلي مناخيرك قولي صدقوا. شوفي المد راح ازاي؟ راح خالص راح تماما بيضعف. بتقول صدقوا صدقوا خلاص ما دام ضعف المد كده طلع من هنا. ارفعي صوتك يا بنتي فيه. ايوه كده صح صاد. قفلي مناخيرك قولي صادقوا صادقوا صادقوا صادقوا صادقوا صادقوا. خليها مره ثانيه يا فاطمه صادقوا. ايوه كده مظبوط. الثانيه كانت جايه عندي فاطمة فتحيه. ايوه صادقوا. ايوه مين بس خليك من ده. مين تاني يا بنات يقرا دعاء صادقوا؟ طيب هناخد برضو خطا تاني. الخنخنه ده اصل بنعاني منه جدا في ما زلنا في علاج اللي هي اخطاء خاصه بالالف الماديه. هندخل بقى في التخصص يعني الالف الماديه. ايه ممكن يقع الخطا في الالف الماديه؟ الالف الماديه زي ايه؟ ها زي ايها قال امنوا. التقليل اول خطا يقع فيها التقليل او الاماله. لو زاد شويه بيبقى اماله. ناخد واحده واحده الالف الماديه. التقليل ازاي يحدث التقليل في الالف الماديه؟ ازاي لما تقرأي الف ماديه زي ايه بالظبط يا بناتي؟ زي كلمه ايه؟ ها مرد مرد امل منها عليها بها. مش دي كلها هتبقى مد؟ ازاي الكلمه دي المد دي ممكن يقع في خطا في ان اميله؟ بيميل ازاي؟ انك لما تيجي تقرايه اول خطا يقع فيه التقليل. يعني ايه التقليل؟ ان انا لما باجي ارسم اللي هو الرسم بتاعتنا اللي دايما اتعلمناها كتير. لو انا هرسم كده قاعد اللي هي ايه راس سهمين راسي وافقي. الراس الافقي السهم الراسي اسمه بنسميه اللي هو الايه انا اعتبره ان هو الايه الفتحه والتاني اسميه الياء. لما اجي ارسم رسمتي اقرا اللي هو بقول التقليل بيحصل ازاي. لو انا الحرف بتاعي مفتوح يبقى المفروض ان الرسمه بتاعتي الحرف بتاعها ماشي مستقيم لفوق كده لفوق. وانا بقرا اللي هي المد بتاعي الرسمه اهي ادي الالف وادي الياء. لو انا الفتحه بتاعتي صحيحه هيبقى صوتي وانا بقرا الفتحه يا اللي هي اللي في اللغه العربيه تبقى الفتحه بتاعتها زي ما قلت لكم كده سهما صاعدا من السماء ما فيهوش ادنى انحراف ناحيه الياء ابدا. لو الحرف نزل قليلا عند الياء بقى فيه قليل من الياء. يعني الياء بقت على سبيل المثال وانا بقول من ها لا لا خلينا غير ضعيف بلاش تقولوا معايا الخطا خلوكم تقولوا الصح بلاش الخطا. لو اقول منها ها ها انتوا شايفين ان الوقت المنحنى ماشي راسي فوق نزل عند فين؟ ها خطا. بقى ده اللي بقول عليه ده التقليل اذا كانت بالنسبه لي لقراءه حفص. قراءة حفص. يبقى المفروض وأنا بقرأ الفتحة بتاعتي أقول ده البنت دي بتقرأ بتقليل أو بتزيد أو تقول منها أو لا ده أنت مالة كبرى. طب أنا أعمل إيه ده؟ أقول لك ده فيه ده يبقى فيه خلط في القراءات يا بنتي، لأن وإحنا بنقرأ الحفص إحنا بنقرأ الحفص كله فتح في معنى إيه؟ كلمة بالظبط كده. فلما أجي أقرأ الألف يقرأ الألف خالصة، أقرأها خالصة، يعني أقول مثلا إيه؟ وهاجة وهاجة بابا بابا آمنوا آمنوا سا سا سا سا سا جا دخلت في الجيم دي واصبحت الجيم بتاعتي في اللي هو فتحه الجيم، دخلت عند الياء هدخل في قراءه ثانيه لغير حفص. لو قلت جاء دخلت في قراءه لغير حفص. الكافرين، لو انا هقص لكم على الكافرين مثلا، لو انا قرات كلمه الكافرين، انا دايما بقول لك دايما بديها مثال كلمه الكافرين، بقول لك الكافرين كاف مفتوحه، ادي الفتحه الكاف فتحتها صحيحه، وهات المد اللي بعدها امتداد لفوق للفتحة عند حفص، يبقى بقرأها كالتالي الكافرين الكافرين. لو نزلت شوية عند الياء هدي ورش، هاتي قراءة ورش الكافرين الكافرين. ده اسمه تقليل يا بنات لو في علم القراءات. لو هدخل بقى عند الضعف الإمالة الصغرى دي اللي هي التقليل قول الكافرين، يبقى دي قراءة تالتة. يبقى أنا لما باجي أقرأ يبقى أقرأ بالفاتح، بقرأ إزاي الكافرين الكافرين، وأي حرف مفتوح بقرأه لحفص عند قراءة الحفص، وأنا بقرأ عند الحفص بنقرأ دلوقتي الحفص طريقة شرعية. يبقى لأي حرف مفتوح من أول الهمزة، همزة مفتوحة أقرأها مفتوحة إزاي؟ أعوذ أعوذ، والخطأ أعوذ خطأ، يبقى وسطا لا برسا ولا سوادا أعوذ أعوذ. آمنا آمنا آمنوا آمنوا. نقول إيه تاني في الهمزة يا بنات؟ في الهمزة مفتوحة ها؟ عايز اقول لكم كمان من الاخطاء في الحرف المفتوح، انك لما بتيجي تقرأي الحرف المفتوح تجدي لو بصيتي في المرايه كده تلاقي فكك السفلي بينزل اكتر من فكك العلوي. شوفي بعمل ازاي، ولسانك بيبان كده تحت كده، لسانك طرف لسانك بينزل، اعرفي ان انت هتميلي، فريد لسانك تماما، هنصلح ده كله في القراءه، فريد لسانك تماما، اقولي ارخيه ارخيه تماما وانت بتقراي المدول. شوف الصوت كأنه وأنا بقرأ المد سواء بالماء كأن لساني واخد بنج. ارخي لسانك تماما ما تشنجيش لسانك، حتى البنت اللي بتقعد تشنج لسانها استني فينا اجيبها بقى بصراحة. ايوه اقرأي لي يا بنتي آمنوا، ايوه اللي قدامي بقاسم، ايوه انت ايوه انت طبعا آمن. خطأ آمن. خطأ يا بنتي ما مش وسطا يا حبيبه تاني امنوا مش المد عمره بقى مفخم يبقى قيسي على احمد وامل واماني والاخطاء الكلمات اللي احنا عارفينها. امنوا اقرئي مره ثانيه ايوه اظبطي نفسك لان انت عندك الخطا ده ولازم. يبقى لما نيجي ده لازم يبقى في دماغنا لازم الفرق بين الفتح والتقليل والإيمان عشان اجيب كل الحروف بتاعتي، كل الحروف بتاعتي عند حفص الا كلمه واحده اقراها بالفتح. يبقى مثلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا سماح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلي بالكم يا بنات لما بنيجي بنقول الأخطاء اللي احنا بتيجي في قراءتنا واحنا في الحرف عندنا مفتوح بنقول تقليل. بقول لك يا بنتي انت بتقرأي تقليل بالتقليل في الحرف المفتوح عندك، او انت بتقرأي المد بتاعك مثلا بيها تقولي بيها ها، بقول لك انت بتعملي تقليل او إمالة صغرى. ايه هي الإمالة الصغرى دي؟ هي ان يميل صوت الالف نحو الياء والفتحة نحو الكسرة، والتقليل هو صوت وسط بين الفتح والكسر وبين الالف والياء، يقال عنه إمالة ايه؟ صغرى. زي كده ما احنا عايزه اسمع كده بالنسبه مثلا ايه، شوف الفتحه هو الشيخ الحصري بيقرأ لنا ايه، قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لبتغوا الى، شوفي الى الى، لو لقيت فكك السفلي ده الى الى اقول لك خطا الى، شوف صوتي شايفك السفلي شايفك السفلي بكره زي الى خطا دائما، دي تقليل الى إلى إلى، شوف الصوت بقى واضح ازاي إلى إلى. طيب هاسمعوا الآية دي كده بالشيخ البصري ونكمل. شايفه سبيله الشيخ الحصري هو بيقرا هذه الايه، قل لو كان معه آلهة ولما جاي يقرا اذا لبتغوا الى الى لا لا، افتحي يا بنتي اللام صح، افتحي الفتحه صح، انا بقول لك الفتحه اتم من فتحه لفوق وبعدين بعدها مد طبيعي مد ابتداء الفتحة إلى إلى إلى، لما قرأ ذي العرش سبيلا ذي العرش سبيلا، الخطأ يا بناتي إن أقرأ ذي العرش سبيلا لا خطأ سبيلا سبيلا العرش سبيلا العرش سبيلا. أيوة هبة، قل لو كان معه آلهة آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو ما شاء الله يا بنتي التحسن رائع، لو مشينا خطوة خطوة هتتغير قراءتنا. يلا اللي بعدها آية، بصي في الآية افتحي ها وهات المد قوي، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى إلى ذي العرش. الحمد لله رب العالمين. مين تاني يا بنات يعني عنده طاقة؟ ها لا يا بنتي انت عندك لام بتاعتك مخرجها مش صح، مخرجها مش مظبوط. قل لو كان معه آلهة كآلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. أحسنتي، حد تاني قولي نورهان، فين نورهان؟ قوليها قولي الآية دي، قل يا بنتي قل قل قل استعلاء، قل لو قل قو قو قو قل، أقصى لسانك رجعي ورا ارفعي، أيوة قل، عشان كده لازم نتعلم المخارج، لازم نظبط المخارج يا بنات. قل لو قل لو ارفعي قولي قو، معلش عشان بيبين الفتحة ان شاء الله. اصل درس المخارج زي بنات هاخد كتير، لان انا ملاحظه ان كتير جدا منا في كتير متقنات الحمد لله ما شاء الله لا قوه الا بالله، لكن برضه كثيرات المخارج امر المخارج عندهم بالنسبه لهم صعب، حتى بالنسبه للمدود بانواعها الثلاثه. فعشان كده لو اتقننا كل مخرج من المخارج، يعني البعض يقرا الهمزه دائما مسهله، طبعا في قراءات فيها تسهيل بعض الكلمات اللي في الهمزه، فما ينفعش اننا نعمل خلط في القراءات. عشان كده لازم نتقن مخارج الحروف والصفات. قولي لي الايه دي يا بنتي تاني قبل ما نختم المجلس. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ايوه سبيلا، لان هي كانت بتميل شويه نورهان طول سبيلا تفتحش فقين يعني، فالصحيح سبيلا. ايوه اتفضلي تظبطيها. والله انا سعيده يا ما شاء الله قوه الا بالله، هذا انجاز شديد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا جدا جدا. واحده واحده نتعلم، واحده واحده. ثم سبحانك اللهم بحمدك، ثم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت. نكمل ان شاء الله الاسبوع القادم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله.